الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شرح أصول الإيمان. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة. وعن أبي عمران الجولي أنه بلغ أن جبرائيل أتى النبي وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. روى أحمد في الزهد. فالسند هذه السند يكون فيها شيء من الضعف. وللبخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآيات: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ومن ساداتهم ميكائيل هو موكل بالقطر والنبات. وروى أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل. أقول الملائكة كما قلنا هي ركن من أركان الإيمان، وإن قلنا الملائكة ركن الإيمان، الملائكة ركن من أركان الإيمان، فنؤمن إجمالا وتفصيلا. من التفصيل أن تؤمن بما سمى الشرع أسماءهم، وتؤمن بما وصف الشرع أوصفهم. فميكائيل قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه خير الملائكة على الإطلاق، فبعث الله خير الملائكة لخير البشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل مع خيرية جبرائيل عليه السلام إلى الله، يعني بهذه اللغة، فمع مع مع خيرية جبريل وتفضيل جبريل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من جبريل. وجبريل هو سيد الملائكة، وأيضا هو أمين الوحي. ولذلك قال الله تعالى: إنه لقول رسول إيش كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فممكن جبريل عند ربي جل في علاه. وأيضا في الرواية الأخرى أن النبي رأى جبريل يبكي فسأله عن ذلك، قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. سبحان ربي العظيم. جبريل وهو الذي هو أقرب الملائكة إلى الله، وهو سيد الملائكة أجمعين، حتى إذا تكلم الله وفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. جبريل والذي يقول ماذا قال ربكم يقول: قالوا الحق والعلم الحكيم. الغرض المقصود جبريل أفضل الملائكة. وحديث يتسامح في إسناده أنه رآه النبي أنه يبكي. طبعا الملائكة كما قلنا الملائكة خلقت من نور، ولهم عقول ولهم قلوب، وأيضا عبادتهم تجري كالتنفس. فانظر كيف لا يأمن مكر الله. فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ما لي لا أبكي وقد خلق الله النار، فيخشى أن يلقى في نار جهنم. وهذا الذي قاله الله جل في علاه: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا أيضا دلت على مكانة جبريل وفضل جبريل عليه السلام الأمين، أنه يبكي مع أنه يعني ما عصى الله ما أمره قط، ومع ذلك يبكي أن يلقى في النار، يبكي أن يلقى في النار. ولما قال له النبي: ألا تزورنا؟ فنزلت هذه الآية العظيمة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لهم وبين أيدينا وما خلفنا. وقد قال الله جل في علاه عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة أيضا من نؤمن به إجماع تفصيلا هو ميكائيل، وميكائيل هو موكل بالقطر بالمطر. لذلك اليهود يبغضون جبريل لأنه ينزل بالأوامر، ويحبون ميكائيل لأنه يأتي لهم بإيش؟ بالرزق، بالأموال، بالثمن، بأعمار الأرض. وميكائيل أيضا في الرواية التي كان في المسند وفي غيرها أنه يبكي، وقال النبي لجبريل: لما ما رأيت أخي ميكائيل ضحكا قط؟ قال: منذ أن خلق الله النار لم أرى ميكائيل يضحك. أو قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، يخشى أن يزجه الله ويرميه الله فيها. ومن هؤلاء أيضا ملك الموت الذي قال فيه الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت وله أعوان سحب الروح، بأنه يعني تخرج روح كان مؤمنا أو كان كافرا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا من التقم القرن والأرواح عنده وهو إسرافيل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فلهم قيام ينظرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وينتظر أن يؤذن له في النفخ، يعني ينفخ في الصور. فإسرافيل أيضا من سادات الملائكة، وعظم المهمة أنه ينفخ في الصور للصعق والأرواح بعد ذلك. إذا كانت النفخة الثانية على الرجح الصحيح الأرواح تتطاير، كل روح تذهب إلى جسدها. هذا مسألة الإيمان بالملائكة، أن نقول نؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا. ما جاء بالخبر عن الملائكة إجمالا أنه غيب، غيب الفلاسفة يرونه خيالات من كفرهم. نقول الملائكة خلق من خلق الله، لهم أجنحة يصل الجناح قد يسد الأفق كما في جبريل عليه السلام له استماع الجناح، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بالتفصيل الذي جاءنا من التفصيل بالأسماء والمهام. فجبريل اسمه جبريل أو جبرائيل، ومهمته هو أمين الوحي، وميكائيل موكل بالقطر ومعه الأعوان أيضا، وإسرافيل بالقرن. ولذلك النبي قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ينتظر أن يؤذن له. وملك الموت الذي يقبض أرواح الخلق أجمعين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أعظم الناس إيمانا بالغيب، ومن أعظم الناس إقرارا بربنا وبأوامر ربنا وبقوة ربنا وبالربوبية والأسماء والصفات، وجعلنا من أعبد الناس له. لو الفوائد المستنبطة: ما لنا في الإيمان بعلم الغيب إلا التسليم، نؤمن مجملا وتفصيلا، تتفاضل الدرجات حتى بين الملائكة، فأفضل الملائكة على الإطلاق هو جبريل عليه السلام، كما تتفاضل الدرجات لبني البشر وكل بقدره وبحسبه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه. وهذا في هذا الباب فيه دلالة أن بني البشر أكمل عند الله من الملائكة. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، وعلم أسماء وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وش قال؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال: أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأمرهم بالسجود فسجدوا، أقروا بفضل آدم عليهم بإيش؟ بالعلم. أقروا بفضل آدم عليهم بالعلم. فكل عالم يصل إلى درجات الملائكة في هذا الباب، حتى وإن كان عصيا البشرية في هذا هي التي تجعله يتأهل لذلك، لكن العلم يرفع يعني أقواما إلى درجات لا يتخيلها الإنسان، لأن أهل العلم جعلهم الله هم أعظم الناس شهادة على أعظم قضية في الكون، وهي قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. شيخنا، نعم، لا يعصون الله عز وجل الخوفين من النار، ولا هم مجبولون على ذلك؟ مجبولون على ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون منهم، يخافون لكن ما يعصون لأنهم مجبولون على ذلك. مجبولون. ذلك الله قال: لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون. لو كان فيهم مسألة الاختيارية لابد أن يزلوا. هنا القعقاع قال على اقتران جبريل بالمكائيل، هو الاقتران للفضل في هذا الباب، لأنه كان السياق للرد على اليهود، لأنهم قدموا ميكائيل على جبريل، يكرهون جبريل لأنه ينزل بالأوامر، ويحبون ميكائيل لأنه أعطى الأطعمة والمال. أمر عجب. الفائدة الثانية: خير صاحب هو الملك، ويستغفرون من في الأرض، قال له صاحبه: قل إن شاء الله. أفضل العلم العلم بالله وبأسماء الحسنى وصفات العلى، والعلم بالغيبيات، بها يعلو الإيمان، وإن على مؤشر الإيمان استقامة الجوارح. نعم. ما هو العرش وما يحتويه وما يحتوي. تكلمنا عن العرش، العرش استوى عليه الرحمن، وقلنا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في كحلقة في فلات، كحلقة في فلات. ولذلك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله إلا الله جل وعلا. وقد قال أيضا والكرسي كحلقة في فلات بالنسبة للعرش، والعرش هو سرير الملك أيتها السمراء الصينية. الملك هو صاحب، بل هو خير من صاحب الإنسان، يحفظونه من أمر الله، يعني إذا جاءت المهالك يحفظونه من المهالك طالما لم يقدر له من أمر الله. وأيضا للملك لما وللشيطان لما، ولمة الملك إعاد بخير وإعاد ودافع الشر، والشيطان إعاد بالشر ودافع للخير. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. فإذا الخامسة أربع فوائد، التفضيل حتى بين الملائكة بالعلم، لأن أعلم الملائكة هو جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، لأنه قال ثم استوى بعد خلق السماوات والأرض، معناها أن العرش كان موجودا. وأصرح من ذلك هو الحديث، قال وكان عرشه على الماء، لما خلق القلم قال له اكتب، القلم أول مخلوقاته الآن، قال له اكتب، قال وكان عرشه على الماء، يبقى أول مخلوقاته هو العرش. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين النقية، وتلك عقيدة السلفين النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق الضاح المحيّا.